أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من لم يضحي مع القدرة؟ فاته كمال، وعلى قول أنه آثم، قول شيخ الإسلام والأحناف أن من كان عنده ماذا قدرة فلم يضحي أنه آثم. وعلى القول الثاني وهو قول جماهير العلماء أن هذا الإنسان فاتته سنة من السنن وفضل، يعني فات هذا ماذا الإنسان. أما يقال أن ماذا عليه، على الراجح أنه لا يأثم وإن كان عنده قدرة.